الدرس السادس عشر. الدرس السادس عشر. تدريبات على الشدة والسهول مع المد. تدريبات على الشدة والسهول مع المد. الدرس السادس عشر. الدرس السادس عشر. تدريبات على الشدة والسكون مع المد. تدريبات على الشدة والسكون مع المد. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضاد. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضاد. هنا بالمد عشان المد هنا كده يعني في ساكن. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضاد. ضاد فتحة ألف مد لام شدة ضاد. لام فتحة تي لام. لام فتحة تي لام. ضالا. ضالا. دال فتحة ألف مد با شدة دا. جيم فتحة جا. جيم فتحة جا. حاجة. حاجة. كاف فتحة كا. كاف فتحة كا. حاجك. حاجك. حا فتحة ألف مد جيم شدة حا. Thank you. فإذا جاءت الطامة رافت حالف صغيرة رافت حالف صغيرة